Book 2 أربعة فير فير في المدرسة op school op school أين نحن waar zijn we waar zijn we نحن في المدرسة We zijn op school. We zijn op school. عندنا صف. We hebben les. We hebben les. هؤلاء هم التلاميذ. Dat zijn de leerlingen. Dat zijn de leerlingen. هذه هي المعلمة. Dat is de lerares. Dat is de lerares. هذا هو الفصل. Dat is de klas. Dat is de klas. ماذا نعمل؟ Wat doen we? Wat doen we? نحن نتعلم. We leren. We leren. نحن نتعلم لغة. Wij leren een taal. Wij leren een taal. أنا أتعلم الإنجليزية. Ik leer Engels. Ik leer Engels. أنت تتعلم الإسبانية. Jij leert Spaans. Jij leert Spaans. هو يتعلم الألمانية. Hij leert Duits. Hij leert Duits. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Wij leren Frans. Wij leren Frans. أنتن تتعلمن الإيطالية. Jullie leren Italiaans. Jullie leren Italiaans. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Zij leren Russisch. Zij leren Russisch. تعلم اللغات شيء ممتع. Talen leren is interessant. Talen leren is interessant. نحن نريد أن نفهم الناس. We willen mensen begrijpen. We willen mensen begrijpen. نريد أن نتكلم مع الناس. We willen met mensen spreken. We willen met mensen spreken.